إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسياق مختصر مع ذكر بعض الأدلة على ما ورد فيها. فأول ذلك استقبال القبلة، لقول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته كما في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم يتخذ السترة بين يديه يجعل له سترة يصلي إليها إماما كان أو منفردا. لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. والحديث في الصحيحين: كان بين موضع سجوده والجدار ممر شاه، وأما موقفه هو صلى الله عليه وآله وسلم فكان قريبا من السترة، كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. لأن بعض الناس يفهم أن يكون بينه وبين الجدار، بينه وبين السترة ممر شاه، وإنما ممر الشاة بين موضع سجوده والجدار، وأما موقفه هو فبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. السترة تتخذ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمره، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة وغيرها: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. النية، وهي أن يقصد التعبد لله تبارك وتعالى بالصلاة، ومحل النية القلب في جميع العبادات باتفاق العلماء. والنية في كلام العلماء تقع على معنيين: أحدهما تمييز العبادات بعضها من بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وكتمييز صيام رمضان من صيام غيره، وكذا لتمييز العبادات من العادات. فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له، أم لله تبارك وتعالى ولغيره. النية محلها القلب في جميع العبادات باتفاق العلماء، فيقصد التعبد لله تبارك وتعالى بالصلاة، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وزمن النية أول العبادة أو قبلها بيسير، يأتي بتكبيرة الإحرام، وصفة ذلك أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال فروع أذنيه قائلا: الله أكبر. يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وفي لفظ وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حيال أذنيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يأتي بتكبيرة الإحرام، وصفة ذلك أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه قائلا الله أكبر. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ولحديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا كبر التحريم ورفع يديه يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع، اليمنى على ظهر كفه اليسرى. في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع اليمنى على اليسرى على صدره، والحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة. وعند الدارقطني بإسناد حسن وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أخرج ذلك أبو داود والنسائي وابن خزيمة، وعند البخاري وأمر بذلك أصحابه، وعند الدارقطني وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، فكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، كان يفعل ذلك، وأحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. فالمضطرد أن يضع كفه اليسرى أو كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. ينظر إلى موضع السجود، ومما يدل على النظر إلى موضع السجود وطأطأة الرأس ورمي البصر إلى الأرض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. والحديث أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ينظر إلى موضع سجوده، إذا قام في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، ويستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح أنواع كثيرة متنوعة، يأتي بواحد منها ولا يجمع بينها، ولكن ينوع وبالتنويع يحصل الخشوع. ومن تلك الأدعية في الاستفتاح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أي وقتا لطيفا قصيرا قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والحديث في الصحيحين. فهذه صيغة من صيغ أدعية الاستفتاح في الصلاة. ومن أدعية الاستفتاح أيضا ما أخرجه مسلم عن رسول الله صصلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الجد العظمة، وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى هذين الحديثين في أدعية الاستفتاح أنواع أخرى، فيأتي المصلي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينوع، وبالتنوع يحصل الخشوع. بعد أن يأتي المصلي بدعاء الاستفتاح في الصلاة يأتي بالاستعاذة، يشرع للقارئ أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى عند كل قراءة بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود، فهذه صيغة من صيغ الاستعاذة يأتي بها المصلي بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، والهمز الموتى وهي نوع من الجنون، ونفخه ونفخ الشيطان الكبر، ونفته وهو الشعر المذموم. فإذا أتى بالاستعاذة أتى بالبسملة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يأتي بها سرا، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية له أيضا: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. ولا بأس بالجهر بالبسملة للمصلحة الراجحة، كتعليم المأمومين وكتأليف قلوبهم ونحو ذلك. وقد مر أن مذهب الشافعي أن البسملة يؤتى بها جهرا عند الإتيان بالفاتحة في الصلاة جهرا، وأنها آية من الفاتحة. فلا بأس بالجهر أي بالبسملة للمصلحة الراجحة كتعليم المأمومين أو لتأليف قلوبهم ونحو ذلك من الأغراض الشرعية المعتبرة، ثم يقرأ الفاتحة. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين. وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل بما في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وتسقط بإدراك الإمام راكعا على الصحيح. لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فيقول المصلي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: آمين. وآمين معناها اللهم استجب، وهي اسم فعل أمر. يجهر بالتأمين في الجهرية ويسر بالتأمين في السرية. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. أخرجه الدارقطني وحسنه والحاكم، والحديث حسنه الألباني. يقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن. إذا فرغ من القراءة قراءة الفاتحة والتأمين يقرأ سورة بعد الفاتحة أو يقرأ ما تيسر من القرآن في ركعتي الصبح والجمعة وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي جميع ركعات النفل، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفي لفظ للبخاري: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويشرع أحيانا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد قال الصنعاني رحمه الله: وفيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين. وقال: ويحتمل أن يجمع بينهما، أي بين حديث أبي قتادة وأبي سعيد رضي الله عنهما، بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها، ويقتصر عليها فيهما أحيانا فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. إذا فرغ من القراءة سكت سكتة بعد الفراغ من القراءة، بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فتكون هذه السكتة بقدره، أي بقدر دعاء الاستفتاح، لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ شاكر وغيره. كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، فكان يقرأ دعاء الاستفتاح في تلك السكتة، فتكون هذه السكتة الأولى بقدر دعاء الاستفتاح، وإذا فرغ من القراءة كلها وقبل الركوع يسكت سكتة حتى لا يصل القراءة بالركوع، ثم يكبر للركوع، يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه، ويركع ويضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما مفردا بين أصابعه، وينحي يديه عن جنبيه ويبسط ظهره ويمده، ويجعل رأسه حيال ظهره معادلا لظهره غير مرفوع وغير منخفض، فيجعل رأسه حيال ظهره معادلا له غير مرفوع ولا منخفض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته كما في الصحيحين وفي الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه أي لا يخفضه خفضا بليغا بينا، بل يجعل رأسه حيال ظهره معادلا له غير مرفوع ولا منخفض، ويطمئن في الركوع، ويأتي بأذكار الركوع، يقول في الركوع سبحان الله العظيم ثلاثة، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وحديث حذيفة أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية لابن ماجه وهي رواية صحيحة أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. ويزيد على ذلك إن شاء لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وعن عائشة رضي الله عنها فيما روى مسلم في صحيحه قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا أيضا من أذكار الركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فهذه من أذكار الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، وبفتح الميم أيضا فقمن أن يستجاب لكم، والحديث عند مسلم في الصحيح. وقمن وبفتح ميمها أي حقيق وجدير، فلا يقرأ القرآن في حال الركوع ولا في حال السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذا أتى بأذكار الركوع وركع مطمئنا رفع منه، والاطمئنان في الركوع ركن من أركان الصلاة، أن يطمئن راكع. الركوع ركن والاطمئنان فيه ركن، وإذا أخل بالطمأنينة في الصلاة بطلت صلاته، كما في حديث المسيء في صلاة يرفع من الركوع، يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده، إماما كان أو منفردا. وكذا يأتي بالتسميع إذا كان مأموما ويقول ربنا ولك الحمد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. والحديث في الصحيحين. ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع لحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. والحديث في الصحيحين. فيطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع لحديث أنس هذا ولغيره أيضا، ثم يسجد، يسجد مكبرا واضعا يديه على الأرض قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي في المشكل، وقال الألباني رحمه الله سنده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ثم يسجد. وصفة السجود أن يكون السجود على أعضائه السبعة، على سبعة أعظم، على الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والحديث في الصحيحين. وفي لفظ لمسلم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. فيسجد على سبعة أعظم، على الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يكفت الثياب ولا الشعر، لا يكف ثوبا ولا شعرا. ويجافي أن يباعد عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فيجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويفرج بينهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطه وهو مجخ قد فرج يديه. مجخ أي فتح عضديه وباعدهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض فرج بين يديه كما عند أبي داود بإسناد صحيح، ويجعل كفيه في حال السجود حذو منكبيه لحديث أبي حميد أيضا رضي الله عنه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، وهذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. أو يجعلهما حذو أذنيه، فهاتان صفتان لليدين في حال السجود، فالصفتين لليدين عند الرفع أو كذلك عند تكبيرة الإحرام، حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، كما في حديث وائل بن حجر في وصف سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، قال: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويرفع ذراعيه عن الأرض في حال السجود لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والحديث في الصحيحين: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ويضم قدميه ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة لحديث عائشة رضي الله عنها: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، وهو حديث صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. قالت عائشة رضي الله عنه: فوجدته صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة ويطمئن في السجود، وتجب الطمأنينة في السجود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والحديث في الصحيحين. ويأتي بأذكار السجود، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، لحديث حليفة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وفي رواية: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. والحديث كما مر أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وللمصلي أن يزيد ما شاء من الأذكار الثابتة، فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعنها رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعن عوف بن مالك الأشجعي كما أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ويستحب للمصلي أن يكثر من الدعاء في السجود ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أم كانت نفلا، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وبفتح الميم أيضا، فقمن أي فحقيق وجدير أن يستجاب لكم. إذا فرغ من الدعاء والذكر في السجود رفع منه، يرفع رأسه من السجود مكبرا ويعتدل جالسا مطمئنا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته وفيه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ويفرش قدمه اليسرى وبكسر الراء أيضا، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وهو الافتراش، وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. فالافتراش أن يفرش قدمه اليسرى وأن يجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي أخرجه مسلم في الصحيح وفيه: وكان يفرش وبكسر الراء أيضا، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ويأتي بالأذكار بين السجدتين كما روى أبو داود: وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا حديث صحيح. وإن شاء زاد على ذلك فقال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. فهذا هو الذكر بين السجدتين، يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وإن شاء زاد على ذلك فقال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ثم يسجد السجدة الثانية ويرفع منها، يكبر ويسجد السجدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويجلس جلسة الاستراحة، يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة قبل أن يقوم للثانية وللرابعة في الصلاة الرباعية، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض، وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي والبيهقي. ثم يقوم إلى الركعة الثانية، بعد جلسة الاستراحة يقوم إلى الركعة الثانية، يعتمد على اليدين في النهوض إلى الركعة الثانية، بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. والحديث في الصحيحين. وأخرج أبو إسحاق الحربي بسند صالح: وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، ويفعل في الركعة الثانية كالأولى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث في الصحيحين. فيفعل ذلك في صلاته كلها، ويفعل في الركعة الثانية كالأولى، إلا في أمور: الأمر الأول تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة وقد دخل فيها. الأمر الثاني السكوت، فلا يسكت في الركعة الثانية كما سكت بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح. وأما إذا ما نهض إلى الركعة الثانية فإنه يستفتح القراءة ولا يسكت. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. فيفعل في الركعة الثانية ما كان يفعل في الركعة الأولى، غير أنه لا يكبر للإحرام كما كبر في الركعة الأولى، وكذلك لا يسكت إذا أتى بتكبيرة الانتقال وقام إلى الركعة الثانية، وإنما يشرع في القراءة مستفتحا بالحمد لله رب العالمين ولا يسكت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الاستفتاح، فيفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، غير أنه لا يستفتح في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. والحديث عند مسلم كما مر. الأمر الرابع لا يطول الثانية كالأولى، بل تكون الثانية أقصر من الأولى في كل صلاة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم في صحيح. وكذا في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة. الأمر الخامس لا يجدد النية، فيفعل في الثانية ما فعل في الأولى، غير أنه لا يجدد النية للاكتفاء باستصحابها، لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية. أما التعوذ فهل يأتي به في الركعة الثانية كما أتى به في الركعة الأولى أو لا؟ التعوذ قيل يشرع في كل ركعة، لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيد بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. قالوا لهذا التعليل ولقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات العلمية، أنه يشرع للمصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. وقيل إنما تكون الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلى للقراءتين فيها سكوت بل ذكر، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله: الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. فقيل يستعيذ بالله في كل ركعة، وقيل إنما يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى. الأول اختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات العلمية، وأما الثاني فهو الذي استظهره العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى ف فإنه يأتي بالاستعاذة في الركعة الثانية، وأما البسملة فتستحب لكل ركعة لأنها تستفتح بها الصورة. وأما جلسة التشهد فإذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى، في حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري يرفعه، وفيه وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، والحديث أخرجه مسلم في صحيح، وعند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن أو على فخذه اليمنى، وهي تذكر وتؤنث، يشير بالإصبع في التشهد، يشير بالسبابة من بداية التشهد إلى أن يسلم، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، هذا أخرجه النسائي وأبو داود، وأخرج أيضا بإسناد صحيح، وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، وكان يحلق بهما حلقة، وكان رفع إصبعه يحركها ويدعو بها كما أخرج ذلك أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ويقول كما أخرج أحمد بسند حسن لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة عند الإشارة والتحريك، لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة، ويقرأ التشهد، يقرأ في هذا الجلوس التشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، ثم يقول كما ذكر البخاري في الصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيد وجوبا من أربع، فيقول كما في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعقب الإتيان بالتشهد يستعيذ بالله من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعو بما يحب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يسلم، بعد ذلك يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد أخرجه مسلم في صحيحه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وله أن يزيد وبركاته عن يمينه. لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، ولا يكتفي في التشهد الأوسط أو في التشهد الأول بالتشهد من غير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم ينهض معتمدا على يديه رافعا يديه حذو أذنيه أو منكبيه، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ويصلي بقية الركعات كالركعة الثانية، لحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته بعد أن علمه الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ولا يجلس في الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إلا متوركا، لحديث أبي حميد رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. ففي التشهد الثاني يجلس متوركا، وأما في الصلاة ذات التشهد الواحد أو إذا كان في التشهد الأول فإنه يجلس مفترشا، ثم يقرأ في التشهد الأخير التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالدعاء، ثم يسلم عن يمينه وشماله. فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفتها كما بيّنتها لنا السنة الصحيحة، وعلينا أن نتعلم ذلك وأن نعلم أنه لا فرق في هذه الصفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأة والرجل. لأن بعض الناس يقول إنما يكون من المجافاة والتباعد بين العضدين والجنبين وبين الفخذين والبطن وبين الساقين والفخذين إنما يكون للرجل وحده، المرأة في ذلك كالرجل سواء بسواء، وكذلك في سائر ألوان العبادات إلا ما ورد النص بتخصيص المرأة فيه بهيئة بعينها فيصار حينئذ إلى ما نص عليه. هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختصرة بأدلتها الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.